قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. الحمد لله. وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله فيها نقص عندنا الظاهر، ها؟ فقال فأمرهم، قال فحذرهم النبي. نعم، أي جواب الأسئلة. نقف على هذا. يقول هنا يا شيخ حاشية: إيه؟ من هنا حتى، يعني من هنا في قوله أهل الكتابين، يقول من هنا حتى قول حتى قوله من كان قبلنا سطر ونصف، سقط من طاء. أي هذا هو سقط من عندي. نعم. يجاب مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أن الرسول ذكر هذا محذرا، ولهذا قال كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فحنا نجمع ما استطعنا، ولكن هل إننا إذا جمعنا يمكن أن نجمع الأمة كلها؟ هذا لا يمكن، لكن نجمع ما استطعنا على الفرقة الناجية. مسألة راحة النفس هذا أمر مطلوب، حتى الله يقول للرسول: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم آية فظلت عنهم لا يخافون. ويقول عز وجل: فلا يكون في صدرك حرج. وآيات كثيرة. والحقيقة أن الإنسان الذي يشتغل بعيوب الناس سوف يتعب، لكن أنت اشتغل بعيوبك، طهر نفسك منها بقدر المستطاع. إنكار، نعم، في كثير من المنكرات تشبه. يجب يعني يحترق لازم. إيه لا، لكن لا يحترق، ولكنه يعلم أنه غير مكلف بذلك. عليك بخاصة نفسك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول أنه قد استجاب دعاءهم، وهذا وإن كان رفعاً للإيجاب والتحريم، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قد صح ذلك عن النبي